بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مدرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا مجيب الدعوات، يا ولي الحسنات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا من لا يفزع إلا إليك، يا من لا ملجأ إلا إليك، يا من لا مفر إلا إليك، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وأسنى تسليماتك على حبيبك رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أيها المؤمنون، أوجه اليوم خطبتي لمن؟ أوجه خطبتي اليوم لكل شاب وشابة، أوجه خطبتي اليوم لكل شاب تمسك بمنهج الله، وكل فتاة تمسكت بدين الله. أوجه اليوم خطبتي لكل شاب تفلت عن دين الله ولاهت وراء فريسته وشهوته. أوجه خطبتي اليوم لكل فتاة فتنت بمفاتنها عباد الله. أوجه خطبتي اليوم لكل أب وأم يتحملون مسؤوليتهم أمام الله. أوجه خطبتي اليوم لكل معلم ومعلمة يحملون هم هذا الجيل. أوجه خطبتي اليوم لكل المفكرين، لكل العلماء، لكل القادة. أوجه خطبتي اليوم للمسلمين جميعا في هذا الزمن العصيب، في زمن المفاتن، في زمن الانحلال، في زمن الانحراف الأخلاقي والتفسخ الديني. أيها المؤمنون الأكارم، في هذا الزمن حيث عرضت المرأة مفاتنها في كل مجال في كل باب، كثيرة هي تلك النساء التي عرضن مفاتنهن في كل باب ووراء كل سوق. في زمن الفضائيات، في زمن الانترنت، في زمن الصحف والجرائد، أيها المؤمنون، في هذا الزمن، زمن العولمة، العولمة التي نحذر منها، هذا الزمن الذي كنا نظن أن الزمن السابق كانوا يهددون بقوة السلاح أن نفعل ما يريدون، لكن اليوم أيها المؤمنون، الله عز وجل هيأ الأسباب للإنسان وجعل للإنسان كل شيء في هذا الكون. خلق الله السماء لأجل الإنسان، والأرض لأجل الإنسان، والحيوان لأجل الإنسان، والنبات لأجل الإنسان. أراد الله أن ينبني المجتمع الإنساني على طريق الله ونهج الله. المجتمع الإنساني لا يقوم إلا عبر خلايا، إلا عبر جزئيات. هذه الخلايا هي التي يتكون منها جسم المجتمع الإنساني. الخلية الأولى في المجتمع هي خلية الأسرة، والأسرة هي أساس المجتمع. فإذا وجدت أسرة نظيفة طاهرة وجد المجتمع النظيف الطاهر. إذا وجدت الأسرة القذرة المنحرفة وجد المجتمع المنحرف. اسألوا أنفسكم اليوم، لماذا موجود المجتمع المتفسح، المجتمع المنهار؟ السبب أيها المؤمنون أن نبدأ من البدايات، والبدايات هي الأسرة. إذا أردنا أن نبني مجتمعا نظيفا فعلينا أن نبني أسرة نظيفة. والأسرة تتكون من الأب والأم. كيف تتكون الأسرة من الأب والأم؟ إذا اختار الرجل زوجته واختارت الزوجة زوجها وكانوا على شرع الله ومنهج الله، عندئذ ينبني مجتمع طاهر نظيف. أيها المؤمنون، لا بد أن نعود إلى البدايات، إلى بدايات البدايات، إلى أن ننظر إلى أسرنا ومجتمعاتنا. إذا أردنا أن نصلح القرب والشر فعلينا أن نبدأ بالأسرة. الأسرة الطاهرة الكريمة العادلة، الأسرة التي تبدأ من الرجل والمرأة. أيها المؤمنون الأكارم، الزواج هو المفتاح الأساسي لهذه الأسرة الطاهرة، وليس هناك طريق آخر إلا طريق الأسرة وطريق الزواج الصحيح. الزواج الذي ينعقد على منهج الله وطريقة الله وما أراد الله عز وجل، سنبني المجتمع العظيم. ولذلك فإن من أهم ما في الحياة هو أن يتزوج الإنسان. الزواج ضرورة ملحة وحاجة أساسية في الحياة، لكن المشكلة اليوم أن الزواج اليوم أصبح ضرورة غير كل الأجيال وغير كل الأزمان. لماذا في زمننا اليوم أصبح الزواج أهم الأشياء، مع أنه في كل زمن ضرورة، لكنه في زمننا اليوم أشد ضرورة من كل الأزمنة التي أتت من وصل عند آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. أيها المؤمنون، هناك مؤسسات، هذه المؤسسات همها كيف تنحرف بالإنسان، كيف تثير الشهوات، كيف تثير الغرائز. تصوروا اليوم اليهودية العالمية ومن مشى معهم من عملاء الإسلام، اليوم يبنون مؤسسات عالية. هذه المؤسسات همها كيف تثير الشهوة والغريزة عند الناس. تصوروا أيها المؤمنون، إذا قلت لكم أن هناك ما يقارب 3 مليون موقع إباحي على شبكة الإنترنت، 3 مليون موقع إباحي. هذه المواقع هي التي تسعر الشهوة عند الشباب، تسعر الغريزة عند الشباب، تحرضهم على الغريزة والشهوة. إذا قلت لكم صدقوا أن هناك ما يقارب من 1000 فضائية، هذه الفضائيات همها بث الدعارة والخلاعة والفحش. هذه الفضائيات، هذا الطوفان الإعلامي همه إدارة الغرائز، إدارة الشهوات، إدارة الغرائز عند الناس جميعا. أيها المؤمنون، هو الحل؟ ما الذي يجب علينا أن نقوم به؟ أيها المؤمنون، يجب أن تعرفوا أن العالم الإسلامي يواجه مشكلات طويلة، مشكلات عريضة، لكن أهم المشاكل العالم الإسلامي هي مشكلة الشباب. مشكلة الشباب هي أهم المشاكل، لأن الشاب عبارة عن قنبلة مسرعة لما تتفجر. هذا الشاب يجب على الناس أن يوجهوه إلى الطريق الصحيح وفق منهج الله. إذا لم يسير الشباب في هذا المنهج الرباني فإن قنبلته ستنفجر في واد آخر. إذا لم تشبع غريزته بالحلال فسيشبعها بالحرام. ما الذي يجب علينا؟ يجب علينا أن نعترف بالواقع. إذا شخصنا الواقع عرفنا ماذا يجب علينا من حلول. الشباب اليوم أمام معترك، أمام معارك نفسية ضاحية تدمر كيانهم، تدمر صدورهم. أبناؤنا اليوم يعيشون حالات الاكتئاب، حالات الانفصال النفسي والعصبي. ما هو الواجب علينا؟ الواجب أن ننظر إلى مشاكلهم. هنا أطلق صرخة وصيحة لعلماء الأمة، لقادة الأمة، لخطباء الأمة، لمفكر الأمة، أن يوجدوا الحل للشباب، وإلا فإن الأمة ستنهار. الأمة في خطر شديد، في خطر عظيم. إذا لم نحل مشاكل الشباب فإن الشباب سينزلقون إلى مخاطر عظيمة وخطيرة. يا علماء الأمة، يا مفكر الأمة، يا قادة الأمة، فكروا في الشباب، انظر إلى مشاكلهم، إلى ماذا يبحثون عنه، إلى آمالهم، إلى آذانهم. اسمعوا لأصوات البنات، اسمعوا لأصوات البنات في البيوت، اسمعوا لأصوات الشباب، اسمعوا لحرفاتهم، لأنينهم، لآلامهم، لما يعتصرون به. اليوم واجب على كل أب، واجب على كل أم، واجب على الرجال والنساء أن يفكروا في أولادهم تفكيرا جديا، لا تفكيرا في وسط الخطبة نسمع الخطبة ثم بعد ذلك نخرج بلا عمل. أيها المؤمنون الأكارم، إذا لم نحل مشاكل الزواج فإن طامة كبيرة ستحل علينا. المشكلة أننا وضعنا عراقيل طويلة وعريضة أمام الزواج، وضعنا عراقيل أمام الزواج الشرعي، وضعنا صعوبات، وضعنا عراقيل، وضعنا شروط تمنع الشاب من الزواج. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث انحراف، الذي يحدث فساد، الذي يحدث اختصار، الذي يحدث أن هناك حالات اختطار. لماذا نضع رؤوسنا في الرماد ولا نريد أن نسمع الحل؟ هل سمعتم كم عدد حالات الاختصار في صنعاء مثلا؟ هل سمعتم كم عدد حالات الاختطار موجودة؟ موجود الفواحش، موجود الزنا، موجود الخلاعة. ما السبب في ذلك؟ أولا، هذا ليس مبررا لمن فعل ذلك أن ذلك مباح له، لا، لكن أيضا يجب أن نعرف أننا مشاركون في الأسباب. وضعنا العراقيل أمام الزواج الشرعي، وضعنا كل العراقيل، وضعنا كل البراميل، وضعنا كل الشروط الصعبة التي لا تمكن الشباب من الزواج. اسألوا أنفسكم يا آباء، كم في بيوتكم من بنات؟ كم عدد البنات العوارس الموجودة اليوم داخل البيوت؟ كم الشباب الذين لم يجدوا الزواج؟ اسألوا أنفسكم، كم عدد هؤلاء؟ ألا يجب أن نعود إلى شرع الله ومنهج الله ودستور الله عز وجل؟ أيها المؤمنون، سنة الله سبحانه وتعالى قائمة على الزواج في كل خلق، ومن كل شيء خلقنا زوجين في كل مخلوقات الله. فكروا من المجال فالزوج لا بد له من زوجة، والذكر لا بد له من أنثى. هذه الزوجية هي دليل وحدانية الله سبحانه وتعالى، لأنه لا وحدانية إلا لله، ولا فردية إلا لله، ولا صمدية إلا لله. هذا الزواج دليل وحدانية الله، هذا الزواج هو دليل على أن الذكر ناقص ويحتاج إلى أنثى، دليل على أن الأنثى ناقصة وتحتاج إلى ذكر. هذا دليل النقص في هذه المخلوقات، ليقول الله لي ولك أن الكمال لله، وأن الجلال لله، وأن الصمدية لله. هذا الزواج دليل على أن الذكر يحتاج إلى الأنثى، ليقول لك الله أنه الفرد الصمد. فلماذا يكسر سنة الله في خلقه؟ لماذا نضع العراقيل أمام الزواج ونضع الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ أيها المؤمنون، أولا يجب أن تعرفوا ما دمنا مؤمنين أن الزواج ليس عبارة عن إشباع غريزة. المشكلة أن بعض الناس يظن أن الزواج إشباع غريزة. الزواج عبادة. إذا فهم الناس أن الزواج عبادة، كما الصلاة عبادة، كما الزكاة عبادة، كما الحج عبادة، النكاح عبادة، الزواج عبادة، وجعلها الله عز وجل من أسمى العبادات وأجل العبادات. أيها المؤمنون، لتعرفوا جيدا أن قدسية الزواج هي من أقدس العبادات، هي عبادة عظيمة يتقرب بها الإنسان إلى الله. إذا عرف الإنسان ذلك عرف شرع الله وعرف ما يريد الله عز وجل. ولذلك كان علماء الأولون عرفوا معنى الزواج وعرفوا قدسية الزواج، فما وجدوا شابا إلا وزوجوا. أسألكم سؤالا، هل سمعتم في تاريخ الإسلام أن مشكلة كانت بسبب غلاء المهور؟ هل سمعتم أن شابا لم يتزوج في غابر الأزمان؟ لا، كان إذا بلغ الشاب زوجوه، وكان الزواج أسهل ما يكون وأبسط ما يكون. اكرموا إن شئتم معركة كربلاء في وسط المعركة، في شدة المعركة، السيوف قد أشرعت والدماء قد سالت والجناجم سقطت، وإذا بالحسين سلام الله على الحسين يأتي بابن أخيه القاسم، والقاسم ابن الحسن عمره 15 عاما، وإذا بغياب الحسين ينظر للقاسم ويعرف الحسين أن القاسم سيستشهد، وإذا به يأخذ بيده ويأتي به، والحسين يقول له أنا وليك اليوم في داخل خيمة من خيام الحسين، وإذا بالحسين يمد يده للقاسم ليزوجه إحدى بناته، ويقول الحسين هذه هذا رداء أبيك ألبسك اليوم، هذه عمامة أبيك ألبسك اليوم. أخذ الحسين الدرع والسيف وأعطاه القاسم، وخرج القاسم يصيح أنا ابن الحسن وقاتل واستشهد وقتل. لكن يبقى السؤال، لماذا زوج الحسين القاسم في يوم كربلاء مع أن القاسم لم يدخل ببنت الحسين؟ لكن الحسين عقد له، لأن الحسين يعرف شرعية الزواج وكلام نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله: شر موتاكم عزابكم، شر موتاكم عزابكم. لا يريد الحسين أن يموت القاسم ويستشهد القاسم عزبا، يريد أن يبقى الله وهو متزوج. قدسية الزواج معروفة عظيمة. أيها المؤمنون، الأعزب يعيش جوا تلقا نفسيا. الله عز وجل يريد للمجتمع أن يهدأ، يريد للمجتمع أن يستقر. ولذلك يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث: من أحب أن يرك الله راضيا عنه فليركه بزوجته، يركه متزوج، وخير بناء يرضاه الله خير بناء تريد أن تبني محسنة. بعض الناس يموت ويريد أن يبني محسنة، يريد أن يعمل صدقة جارية في مسجد في مدرسة. يقول النبي: أفضل بناء تبنيه هي بناء أن تجمع بين اثنين في الله عز وجل، تجمع بين اثنين. أفضل الصدقات أن تنفقها في سبيل الله من أجل أن تزوج شابا بشابة وتعب شابا من شابة. هذا هو الأصل، هذا أصل الدين، هذه شريعة الدين. أيها المؤمنون، تعرفون هذا الزمن جيدا، أنا لا يمكن أن أشرحه لكم لأنكم تعرفون أكثر أمراض القلق موجودة في زماننا، أكثر أمراض الاكتئاب موجودة بين شبابنا. ولذلك فالزواج هدوء نفسي لشبابنا، هدوء لأولادنا. اقرأوا قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فيها الطمأنينة، فيها الهدوء، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فيها المودة. أيها المؤمنون، إذا كنت تحب ولدك فزوج ولدك، إذا كنت تحب ابنتك وابنتك بلغت 15 عاما، إذا كنت تحبها فزوج ابنتك، زوجها، ابحث عن الشاب الصالح لها. تتصل بإحدى النساء تقول: بلغت بعد 40 وأختي بعد 50 وأبي رفض زواجي، فلا ألحقه الله خير. يموت أحد الرجال، فحضرت وصيته وقلت لمن حوله: سامحوه، مات. قلت لأولاده وبناتي: سامحوه. الكل قال: سامحه الله. إلا امرأة بلغت فوق 40 قالت: يا عالم البرايا، يا سامع الخطايا، اجمع بيني وبينه بين يدك يا عدل يا جبار. أبي رفض زواجي، يا عدل يا جبار. هؤلاء الذين يظلمون بناتهم، ما الذي عندكم؟ المهر لا يغنيكم أبدا. هل سمعتم بأن رجلا اغتنى من مهر ابنته؟ هل سمعتم بذلك؟ مطلقا أبدا ما سمعنا بذلك. أيها المؤمنون، الزواج يرفع مناعة الإنسان أمام الفواحش، أمام المنكرات التي نعيشها في زماننا لم تكن في أي زمن آخر. هذه استثارات للشهوات للغرائز لا توجد في أي زمن آخر. ما الذي يحصن شبابنا؟ يحصنهم طريق واحد وفق منهج واحد، هو منهج الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء الغدق. المنهج هو طريق الزواج، هو طريق أن تزوجوا أولادكم وبناتكم لترفعوا مناعتهم. إذا أردنا أن نرفع مناعة أولادنا فلنزوجهم. أيها الآباء، أحملكم أمام الله أعظم المسؤوليات، هذه الثقافات الغربية التي دخلت علينا. يقول الأب: سأزوج ولدي بعد أن يكمل دراسته، سأزوج ابنتي بعد أن تكمل دراستها. بعد أن يقول الأب: يا بني لن أزوجك إلا إذا أكملت الدراسة. يكمل الدراسة حتى تكمل الجامعة، يكمل الجامعة حتى تتوظف، يتوظف حتى تجمع أنت أعلم أم الله رب العالمين؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا رضيتم الدين ورضيتم الخلق فزوجوه. الدين أول الأساس الدين، إذا أحبها أكرمها، وإذا أرغبها لم يظلمها. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا، هذا تحذير المصطفى، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فساد اليوم، الفساد تعيشونه وأعيشه، لا أكذب عليكم ولا تكذبون علي. تعيشون أنواع الفساد اليوم في الشوارع، في الفنادق، في البيوت. إذا قلت لكم أيها المؤمنون أن أركان المخشية مخشية، سمعتها تمنيت أن أسمعها، بعض التقارير وردت أن ما يقارب 20,000 بيت في صنعاء مفتوح للفواحش والدعارة. أيها المؤمنون، يجب أن لا نغمض أعيننا، يجب أن لا نكتم مسامعنا، يجب أن نعرف المجتمع فنحل مشاكل المجتمع. تعرفون اليوم ما أخبر به النبي: إلا تفعلوا تكن فتنة. نعم، فتنة موجود، الفتن موجودة حينما لا يوجد الطريق الصحيح في منهج الله، حينما لا يوجد العدل الشرعي الصحيح وفق رؤية الله. وجد اليوم الزواج العرفي، هل يستطيع أحد أن ينكر اليوم ظاهرة الزواج العرفي؟ كم انتشرت، كم كثرت، هل تنكرون أو أنكر اليوم هناك زواج اسمه زواج الفريند، زواج الصاحب، تتصل بصاحبها من حيث لا يعرف الآباء والأمهات. الحل الوحيد هو أن نزوج أولادنا وفق منهج الله وشريعة الله، لا تبالوا بالمكاثرة، بالمبالاة. اسمعوا ما حصل في التاريخ في عهد هارون. هارون خليفة المسلمين تزوج زبيدة. زبيدة حينما تزوجها نثر على الناس 100,000 دينار. يستطاع ب100,000 دينار أن يشترى 100,000 بيت للمسلمين، لكن هارون أنفقها من أجل زواجته وتزوج بزبيدة، وأنجبت زبيدة، أنجبت ولدا اسمه الأمين. كان الأمين معه أخ من جارية اسمه المأمون. مات هارون وإذا بابن الجارية يخطف الخلافة من ابن الحرة، ابن زبيدة، ويأتي المأمون فيقتل الأمين ويعنق رأس الأمين على باب بغداد، لأن النبي يقول: أبرثهن أيسرهن مؤنة. قتل الأمين وأصبح المأمون خليفة. أبوه تزوج ب100,000 دينار، هل أغناه ذلك من ولده؟ أما النبي المصطفى صلى الله عليه وآله حينما زوج الإمام علي، جاء الإمام علي إلى رسول الله: يا رسول الله، أريد الزواج من فاطمة. فقال النبي: يا علي، ما معك؟ قال: معي سيف ومعي دلع. فقال النبي: أما سيفك لا تستغني عنه بالجهاد، أما درعك فبعه يا علي. وباع الإمام علي درعه وجاء به مهرا لفاطمة، ثوب عبارة عن ثوب وقعب ماء وجلد كبش ينام الإمام علي عليه، هذا مهر فاطمة الزهراء. أبنتك أفضل أم فاطمة سيدة النساء؟ وإذا برسول الله يدخل عليهما يوم الزواج جلد كبش وبعد لبن وثياب رثة على فاطمة، فيقول المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله: بورك لأهل بيت جل آليتهم طعم من لبن، ما معهم ما يملكون. اليوم بركة الإمام علي وبركة فاطمة كم امتدت للتاريخ، كم شاعت للأمم. السبب في ذلك هي بركة المهر، هي قلة المهر. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا، أسأل الله المولى الجليل الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. حيثما ولى الشاب وجد إثارة، إذا خرج إلى السوق وجد إثارة، إذا فتح التلفاز وجد إثارة، إذا مر إلى الجريدة وجد إثارة، إذا فتح النت وجد إثارة. هذا الطوفان الإعلامي لا نستطيع أن نمنعه، لكن نستطيع شيئا آخر، نستطيع أن نحصن شبابنا، أن نحصن أولادنا، أن نحصن بناتنا، نحصنهم بتقوى الله، نحصنهم بما يمنع منهم من الوقوع في الجرائم والفضائح. أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوهم، من ينكحهم؟ من يزوجهم؟ هل هو يبحث؟ المسؤولية على من؟ المسؤولية على المجتمع لأكمله. وأنكحوا أنتم، أنكحوا الأيام، أنكحوا الرجل الأيم والمرأة الأيمة أنتم. المجتمع يجب أن يتحمل مسؤوليته، يجب أن يتحمل الأغنياء والأقوياء والآباء، يتحملوا مسؤوليتهم. يجب على المفكرين أن يحلوا المشكلة. أيها المؤمنون، أقسم لكم بالله في هذا المكان أن الإسلام ما جاء بشيء يسير كما جاء بتيسير الزواج. هل وجدتم شيئا في الإسلام أيسر من الزواج؟ إذا جاء الولي وجاء إليه الزوج وقال الزوج للولي: أريد أن أتزوج ابنتك، وقال قبلت، عقد عقد الزواج. ما هو عقد الزواج؟ عقد الزواج إيجاب وقبول، زوجتك قبلت. هل هناك أيسر من ذلك؟ المسألة أنها يسيرة سهلة، لكننا عقدناها، لكننا وضعنا العقبات أمامها. المهر، ما كان أيسر من المهر؟ جاءت امرأة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، قالت: يا رسول الله، لا حياء في الدين، لا حياء في الدين. هذه المرأة هي لسان حال بناتكم، حال لسان أخواتكم، حال لسان أرحامكم. جاءت إلى رسول الله: يا رسول الله، لا حياء في الدين، وقد بلغت من السن كذا وكذا، فزوجني يا رسول الله، زوجني يا رسول الله. بنتك معلقة في رقبتك، إن لم تزوجها وقد جاء الكفء لها. يقول المصطفى في معنى الحديث: من منع ابنته من الزواج أكل من حيضتها يوم القيامة، أكل من حيضتها وجهها يوم القيامة. أيها المؤمنون، يا رسول الله بلغت من كبر عتيا، زوجني يا رسول الله. قال النبي: من يزوج، من يتزوجها؟ فقال شاب: أنا يا رسول الله. أعاد النبي ثانية: الشاب معه شيء؟ قال النبي: أمعك شيء؟ قال: لا يا رسول الله، لا معي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال: أحفظ يا رسول الله. قال: تزوجها بما تحفظ من القرآن على أن تعلمها ما حفظت من كتاب الله. مهرها أن تعلمها المصحف، تعلمها ما حفظت من كتاب الله. لماذا نضع القيود أمامنا؟ كل يوم أيها المؤمنون عادة، كل يوم عادة جديدة، كل يوم بدعة جديدة، كل يوم عتبات جديدة، كل يوم عراقيل جديدة. أيها المؤمنون، يسروا أموركم، ييسرها عليكم جبار السماوات والأرض. لماذا هذه البخطخات وهذه الأبهات وهذه المظاهر التي نراها اليوم؟ بطاقة الدعوة تكلف كذا ريال، كذا 100 ريال، بطاقة الدعوة تستطيع أن تتصل. هذه القاعات التي انتشرت وأصبح بروتوكول ومراسيم، لا يمكن أن يتزوج الشاب إلا في قاعة، مع أنه يستطيع أن يجمع 20 نفرا في بيته ويتزوج ويقيم حتى الزواج، لكن الناس يريدون مراسم. دعوكم من هذه العادات والتقاليد، ما جاء بها الإسلام ولا جاء بها الدين، وضعناها أمام الشباب وأمام الشابات. أيها المؤمنون، وضعنا العراقيل أمام أنفسنا، وكان لا بد على الزوج أن يوزع العصيرات وأن يوزع الماء وأن يأتي بالمنشدين وأن يتسامع الناس، وكل ذلك يكلف الشاب الكثير والكثير. أيها المؤمنون، لما هذا البلخ؟ لما هذا السبب؟ لماذا لا نرجع إلى الإسلام؟ حينما أخذ النبي صلى الله عليه وآله فاطمة الزهراء على ناقته وذهب بها إلى بيت علي بن أبي طالب، بأيسر ما يكون، بأسهل ما يكون: تعال أقترح عليكم مقترحا، نتعاقد عليك ونجعل ذلك عهدا عليك، أن يكون كل ما يتعلق بالزواج لا يزيد على 400,000 ريال، شامل كل شيء. اليوم المراسيم الطويلة العريضة، أولا نبدأ بخطوبة، والخطوبة تحتاج إلى دبة، وتحتاج إلى كسوة، وتحتاج إلى شنطة، وتحتاج إلى كذا 1,000 ريال، ثم بعد ذلك يأتي العرس ويأتي النهر. اليوم نقول لكم: الذهب ارتفع، لا تستطيعون أن تصنعوا شيء مع ارتفاع الذهب، زوجوا بناتكم، تعالوا نتعاقد، إن كنا نؤمن بالله ورسوله، 400,000 ريال، لا يزيد ريال واحد، شامل كل شيء، شامل الخطوبة والعرس. وخذوا بناتكم بما استطعنا من بعض الأشياء إلى بيت الزوج، ثم بعد ذلك أن ننشئ صناديق. تعالوا أيها الأبنياء، انشئوا صناديق لتيسير الزواج، انشئوا صناديق للتبرعات من أجل زواج الشباب. أعدكم أننا سنوجه الشباب أن يفتحوا صناديق للتبرع في أقرب الأحياء التي نستطيع أن نصل إليها، ندعم الشباب بما نستطيع، صناديق نفتحها، والرجال صادقون نعرفهم يتبرع الناس إليهم، أفضل من الحج، أفضل من الزيارة، أفضل من العبادات كلها. تعال وتعال وساهم في زواج الشاب. هذا الشاب الذي يريد أن يتزوج، تعال وعاون، تعال وارفع من مستواه، تعال وغض بصره، تعال واحفظ فرجه. المجتمع يجب أن يستيقظ المجتمع، المجتمع نائم، الجريمة تكثر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى يوما شابا اسمه جويبر، قال له: يا جويبر، ما لك لا تتزوج؟ قال يا رسول الله من يزوجني؟ ما معي مال، ما معي شيء يؤهلني. قال النبي اذهب الى زياد بن لبيد الى بيت فلان كبير الانصار وقل له رسول الله يامرك ان تزوج ابنتك بجويدر زعيم من الانصار يزوجها جويدر. ذهب جويدر الى بيت زعيم الانصار وجد عنده رجال، قال له هل اخبرك برساله الرسول او اخبرك بيني وبينك؟ قال هذا الرجل لا شرف من رسول الله ان يرسل الي رساله، ما رساله الرسول؟ قال جويدر الرسول يامرك ان تزوج الثلثاء ابنتك بجويدر المسكين الفقير. واذا بالرجل هذا ابن الذي كان القيامه قامت عليه يزوجها بجويدر بالفقير لا يملك شيء. واذا بهذا الرجل زعيم الانصار يقول له قل لرسول الله لا نزوج بناتنا الا بالاكفان. ذهب جويدر الى رسول الله، البنت سمعت كلام جويدر ان الرسول يامره ان يزوج ابنته بجويدر. قالت البنت لابيها يا ابا والله ان لم تزوج ابنتك الثلثاء بجويدر لكفرت بما انزل على رسول الله، تصبح كافر. انا اخاطب البنات ان يخاطبن اباءهن، ان يعذبن اباءهن وامهاتهن ان يرجعن الى دين الله وشرع الله. لا تريد بستان فرح، لا تريد كوشه، لا تريد تصويرات، لا تريد هذه العادات والمظاهر، لا تريد قاعات. احتفلوا ببناتكم في بيوتكم. تستطيع خمس بنات عشر بنات ان يجتمعن حول العروس ويزفنها الى بيت زوجها، ما هي المشكله؟ المشكله اقول لكم ان المشكله داخل انفسنا، داخل صدورنا. واذا بالرجل ياتي الى رسول الله، هذا شيخ الانصار، يا رسول الله امرتني ان ازوج ابنتي بجويدر؟ قال النبي نعم، لكن البنت كانت فقط على ابيها. واذا بالبنت تزوج بجويدر، جمع الناس بعض المهر، المهر شيء سهل، نحن الذين عددنا المهر. اقول لكم حسبت اليوم كم هو مهر الزهراء بحساب اليوم، كان معها كذا درهم صرفته اليوم فضه، صرفته اليوم، حسبته اليوم، كم تتصورون كان مهر الزهراء سلام الله عليها؟ مهر فاطمة الزهراء بحساب اليوم 25,000 ريال، بحساب اليوم 25,000 ريال. أيها الآباء انظروا إلى داخل صدوركم، هل تعيشون حس الإسلام ونقاء الإسلام؟ قلنا لكم تعالوا نتعاقد، لأن صنعاء مشكلتها مشكلة، لنجعل أقل المهر لا يزيد على 400,000 ريال. إذا تعاقدنا ذلك فسنبدأ بزواج جماعي، هذا الزواج يسير وفق هذا النهج، لا يزيد على 400,000 ريال إذا قبلت الزوج. وزوجوهم بيسر وسهولة ويسر الزواج، وسنفتح صناديق معونة الزواج، وسنطلب من كل الأثرياء، من كل الأغنياء أن يساعدوا في الزواج. اذكروا معكم في تزويج الشباب، إذا فعلنا ذلك فسنحل مشاكلنا وسيعم الخير وسيصفو المجتمع. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بذلك، إنه سميع مجيب الدعاء. أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على ابي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى اخيه ووصيه وباب مدينه علمه الامام علي، وعلى فاطمه والحسن والحسين، وعلى جميع اهل رسول الله واصحاب رسول الله وازواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله الى يوم الدين، ارفعوا ايادي الضراعه الى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا شابا الا زوجته، اللهم ولا شابا الا زوجته، اللهم ولا فتاه الا وجعلت لها نصيب الخير يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ شبابنا، احفظ ابصارهم، احفظ عنهم اعينهم وخروجهم يا رب العالمين، واجعلهم على طاعتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من هداتك، اللهم اجعلنا من السائرين على دينك، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واخذل كفره المشركين يا رب العالمين. اللهم فرج ما للمسلمين، اللهم فرج على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، انك على كل شيء قدير. عباد الله،